السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يحث الله تعالى عباده على النظر في مخلوقاته للعظة والاعتبار، وذلك لأن في النظر إليها بتعقل وبتأمل ما يقوي العقيدة ويرسخ الإيمان في القلب. ثم من آثار ذلك يحدث أو تقوى الأعمال وتتمكن. إذا نظر الإنسان في آيات الله تعالى اعتبر واتعظ وازداد إيمانه وزادت أعماله، فمن ذلك التدبر للقرآن. يقول الله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر التعقل والتفهم لمدلول القرآن حتى يستدل بذلك على أنه كلام الله وعلى أنه منزل غير مخلوق وعلى أننا مكلفون بما أمرنا الله به في هذا القرآن. وكذلك التدبر والتعقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جبله على الأخلاق الفاضلة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعله على هذا الخلق، جبله على أفضل الأخلاق، فيكون ذلك سببا في الاقتداء به في تلك الأخلاق وفي تلك الأعمال، ليكون الذي يقتدي به حقا من أتباعه وممن يطيعه ويتأسى به. وكذلك أيضا التأمل والتفكر في سنته التي هي شريعته التي بلغها والتي أمره الله بأن يبلغها إلى أمته، فالتأمل والتفكر فيها يزيد الإنسان إيمانا ويقوى معتقده ويرسخ الدين في قلبه، حيث أن تلك الأحاديث التي تلفظ بها تدل على غزارة علم وعلى قوة بيان وعلى رساخة في الفهم، وذلك لأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم وفواتحه، فإذا تفكر المسلم في ألفاظه وجد فيها الدلالة على ما يثبت الإيمان والدلالة على ما أعطاه الله تعالى من الفصاحة والبيان. ويتبع ذلك أيضا ما أمر الله تعالى به من التأمل والتفكر في مخلوقات الله العلوية والسفلية، وإن من أقربها أن يتفكر العبد في نفسه، أو لم يتفكر في أنفسهم، يتفكر في نفسه في كيفية خلقه وفي تركيب أعضائه، فإن في ذلك آية عظيمة وعبرة لمن اعتبر. ولأجل ذلك فإن العلماء رحمهم الله توسعوا في الكلام على عجائب المخلوقات، ومن جملتها خلق الإنسان. أقرب شيء إلى الإنسان نفسه إذا تأمل وتفكر فيها عرف قدرة الذي خلقه. فإذا تأمل في أول أمره أن أول أمره كان نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هكذا أخبر الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ذكروا أن أحد المتكبرين وقف عند واعظ يعظ، فقال لذلك الواعظ: ألا تعرفني؟ ألا تحترمني؟ ألا تدري من أنا؟ فقال ذلك الواعظ: بل أدري، أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وحشوك بين ذلك بول وعذرة. يعني فكيف مع ذلك تتكبر؟ أول الإنسان وأول مبدأه ما ذكر الله: ألم يكن نطفة من مني يمنى. هذه النطفة التي تخرج من الصلب، ماء مهين، لا شك أنها أن تكوينها حتى يكون منها هذا الإنسان أنه من عجائب قدرة الله. ولذلك دائما يذكر الله الإنسان مبدأ أمره، فيقول تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أي لستم تخلقون أولادكم، بل الله تعالى هو الخلاق العليم. أأنتم تخلقون هذا المني أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أخبر الله تعالى بأنه الذي قدر خلق الإنسان، فأوله هذه النطفة التي تخرج من الصلب، وجعل الله تعالى فيها هذه الحيوانات المنوية تستقر في الصلب في الرحم، وبعد ذلك يطورها الله تعالى ويقلبها من حال إلى حال. فيقول الله تعالى في مبدأ خلقه: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أباكم آدم، ثم من نطفة أي الخلق الذين هم نسله، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا تطوير الإنسان، تطوير مبدأ أمره. ويقول في آية أخرى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة تستقر في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ثم يقول الله تعالى: وغير مخلقة لنقضه الأرحام، ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا يخرجه الله تعالى طفلا صغيرا في غاية الصغر يخرجه الله إلى هذه الدنيا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر من يموت صغيرا من يموت متوسطا ومن يبلغ سن الهرم حتى يبلغ أرذل العمر بحيث لا يعلم شيئا. هذا مبدأ خلق الإنسان وهذا منتهى خلقه. وكذلك أيضا ما في خلقه من العجائب التي بين العلماء أنها من أعجب عجائب الله تعالى. كذلك أيضا إذا تأملنا في هذه المخلوقات الحية نتأمل أن الحيوانات التي على الأرض منها ما هو حيوان يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ومنها ما يمشي على رجلين ومنها ما على أكثر من ذلك ومنها ما يمشي على بطنه. قال تعالى والله خلق كل دابة منا فمنهم من يمشي على بطنه يعني كالحيات ونحوها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام. الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكذلك أيضا جعل بينها هذا التزاوج ليكون ذلك سببا في بقائها فجعل في الإناث ميل إلى الذكور وفي الذكور ميل إلى الإناث ليحصل بذلك التزاوج ويحصل التوالد حتى تبقى هذه الأجناس كما قدر الله تعالى وجودها. والمشاهد أن فيها هذه العجائب فنعلم مثلا أن الظأن والمعز تجتمع جميعا وترعى سويا ولكن لهذه فحل ولهذه فحل ففحل الظأن لا ينزو على المعز وكذلك فحل المعز لا ينزو على الظأن. جعل الله في كل ميلا إلى ما يلائمه وإلى ما يناسبه. المشاهد أن الظأن يكون لها آلية كبيرة تستر فرجها ثم ألهم الله الفحل الذي هو الكبش إذا أراد النزوان أن يرفع هذه الآلية بيديه ألهمه الله أن الفرج تحت هذه الآلية حتى يحصل بذلك اللقاح. وكذلك أيضا بقية الحيوانات ألهم الله تعالى كل ذكر كيف ينزو على جنسه على الأنثى التي من جنسه. وهكذا أيضا الحشرات تتزاوج حتى تتوالد ويكون من آثار تزاوجها وتوالدها بقاؤها أي بقاء هذا الجنس. وذلك لأنه كلما خلق الله فإنه يخلق ويبقى مدة ثم يموت ثم يخلفه غيره من جنسه، ولو قدر الله تعالى أنه ينقطع لما حصل هذا التزاوج. لما أنزل الله أرسل الله تعالى الغرق على أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام، قال الله له، قال تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. ألهم الله نوحا أن يحمل معه من كل الحشرات والدواب والسباع وما أشبهها، يحمل من كل زوجين اثنين، حتى أن الله تعالى أزال العداوة بينها، فحمل الذئاب مع الغنم مع ما بينها من العداوة، إلى أن نضب الماء ونزل. وكذلك حمل الحيات والعقارب مع غيرها، وحمل الصقور ونحوها مع الحبارة وما أشبهها، ولم يكن بينها اعتداء، بل جعلها الله تعالى متآلفة إلى أن أذن الله تعالى لها بالخروج حتى تتوالد ويبقى نسلها على الأرض المدة التي قدر الله بقاءه، مع كثرة ما على الأرض من هذه الدواب وهذه البهائم وما أشبهها، فإن كل جنس يميل إلى جنسه، وكل ذكر يميل إلى أنثاه، ذلك تقدير العزيز العليم. لا شك أن هذا كله دليل على ما أعطاه الله تعالى من الفهم. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكذلك أيضا جعل الله في البحر حيوانات تعيش في البحر، نفسها الذي تتنفسه من الماء، يعني جعل الله هذا الماء سبيلا لحياتها. إذا خرجت إلى البر هلكت، كما أن حيوانات البر إذا رسبت في الماء وغمست فيه هلكت أيا كانت ولو كانت صغيرة، يعني البعوضة مثلا والذر والذباب إذا غمس في الماء يموت. وكذلك السمك ونحوه إذا خرج إلى البر يموت. لا شك أن هذا دليل على أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى بعضها لبعض. ولا شك أيضا أن فيها عبرة لمن اعتبر وموعظة عظيمة. إذا قال قائل: لماذا خلق الله هذه السباع التي هي مضرة تعدو على الناس وتأكل تفترس بهائمهم ودوابهم؟ إن خلقها فيه ضررا ولا نفع فيه. فالجواب: بلى، إن في هذا ذكرى وإن فيها لموعظة، حيث يتأمل الإنسان فيما خلقت فيه وينظر فيما جبلت عليه ويتفكر في جبلتها وطبيعتها، وأن هذه الطباع مرسومة راسخة فيها. ذكروا أن امرأة وجدت جروى ذئب صغير فحنت عليه وجاءت به إلى بيتها وأخذت ترضعه من شاة لها، ولما كبر افترس تلك الشاة، وهو مع ذلك يألف ذلك المنزل، يألف المنزل ويذهب ويجيء إلى خدرها. فجاءها رجل فقال: ما هذه الشاة؟ فقالت: هذا جرو ذئب ربيناه فينا حتى كبر فعكر عشاتنا. وأنشأت تقول تخاطبه: عكرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. طبع الله كل جنس على جنسه على ما هو عليه. فلا شك أن هذا دليل على أن كل جنس يميل إلى جنسه وعلى ما طبع عليه. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. لا شك أن هذه من آيات الله، أن جعل لهذه السباع طبعا، وللكلاب طبعا، وللبهائم مثلا الظأن طبعا، وللبقر طبائع وما أشبه ذلك، كل يميل إلى ما هو عليه. فلا شك أن هذا دليل على قدرة الخالق سبحانه، وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا تفكر في ذلك كله عرف قدرة الله، أنه الخالق لهؤلاء، وأنه الذي يؤلف بينها، وأنه الذي جعل بينها هذه العداوة، وجعل بينها هذه الألفة، وجعل لكل ميلا، لكل شيء ما يميل إليه. هذا خلق الله تعالى. يقول تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن ذلك أيضا التأمل في المخلوقات العلوية والسفلية، التفكر في خلق السماوات، والتفكر في خلق الأرض، والتفكر أيضا في إرسال الرياح، وفي إنشاء السحب، وفي إنزال الماء من السحب، وفي إنبات النباتات التي قدر الله أنها تنبت في الأرض، وكذلك في جريان الأفلاك، وفي سير النجوم سيرا منتظما. كل ذلك من الأدلة القوية على قدرة الخالق. وإذا أيقن المسلم بذلك عرف أنه وحده هو المستحق للعبادة. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة الأرضين وما فيهن من خلق الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عايد قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان عطية رحمه الله تعالى قال الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار، والتي تليها الريح العقيم، والتي تليها عقارب أهل النار. وقيل فيها وقيل وفيها عقارب. قال نعم، كالبغال أذنابها كالرماح، والتي تليها فيها حيات أهل النار. قيل وفيها حيات. قال نعم، فم إحداهن كالشعب العظيم، والتي تحتها فيها إبليس الأبالسة. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: سجين صخرة تحت الأرض السابعة في جهنم، تقلب فيجعل كتاب الفاجر تحتها. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا هشيم عن العوام عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق عليها الجبال فأرساها، فتعجبت الملائكة فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد يكسر بها الجبال. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار يلين بها، النار يلين بها الحديد. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، الإنسان يتصدق بيمينه يكاد أن يخفيها من يساره. قال حدثنا أبو جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب، ما اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فارتفع بخار الماء، فخلق منه السماوات، ثم خلق النون الذي عليه الأرض، فبسق الأرض من فوقه، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض بأنها أثبتت بها. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألف سنة، ثم دحيت الأرض تحت البيت. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: التقى عطاء بن يسار والذماري، فساله عطاء رحمه الله تعالى عن ساكن الأرض، فقال: الريح العقيم، وقد استاذنت ربها تخرج منها على عاد في مثل منخر الثور، ولو أذن لها لأحرقت ما على الأرض أو أهلكت ما على الأرض، فأذن لها حين سلطها أن تخرج في مثل ثقب الخاتم، فصنعت ما سمعت الله عز وجل ذكر في كتابه. وسأله عن ساكن الأرض الرابعة فقال: عقارب النار، إنها كأمثال البغال الدلم، وإن أذنابها كأمثال الرماح. وسأله عن ساكن الأرض الخامسة فقال: حيات النار، بطونها كالأودية. وسأله عن ساكن الأرض السادسة فقال: كبريت النار، لو وقعت فيها الجبال انماعت. وسأله عن ساكن الأرض السابعة فقال: تلك سجين، وبها إبليس موثق يد هكذا ورجل هكذا. ويخالف بين يديه ورجليه، وله أحايين يرسل فيها، فإذا أرسل لم يكن شيء أيسر عليه من فتنة الناس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغير قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرم بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي، قال على الماء. قيل أرأيت الماء على ما هو؟ قال على صخرة خضراء. قيل أرأيت الصخرة على ما هي؟ قال على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرش. قيل أرأيت الحوت على ما هو؟ قال على كاهل الملك قدماه في الهواء. قال حدثني عبد الله بن سلم عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال قلت أخبرني على ما قرار الأرض؟ قال الأرضون السبع على صخرة، والصخرة في كف ملك، والملك على جناح الحوت، والحوت في الماء، والماء على الريح، والريح على الهواء، ريح عقيم لا تلقح، وإن قرونها معلقة بالعرش. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله تعالى الأرض قمصت فقالت يا رب تخلق علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي نتنهم، فرسخها الله تعالى بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، فكان آخر استقرار الأرض كمثل الجزور تنحر فيضع لحمها. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب نحوه قال كان أول قرارها كاللحم يترجرج. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد إن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعل التميد، فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحد، فأصبحت صبحا وفيها رواسيها، فبلغنا أن الملائكة قالوا ربنا هل من خلقك شيء أشد من هذا؟ قال نعم الحديد. قالوا هل من خلقك شيء أشد من هذا الحديد؟ قال نعم النار. قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا؟ قال نعم الماء. قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا؟ قال نعم خلق الريح. قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم نبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل خلق السماوات السبع من الدخان، وكانت شرك الأرض ملتصقة، وإن الله دعاهما فأجابتا دعوته وأطاعتا أمره، فأمر السماء فارتفعت مدر الأرض على الهواء، وأمر الأرض فانبسطت فدحا بها من موضع الكعبة، ثم خلق الريح فبسطها على الماء فضربت الماء حتى صار أمواجا وزبدا، وجعل يثور من الماء دخان وبخار في الهواء، فلما بلغ الوقت الذي أراد الله عز وجل أمر الزبد فجمد فخلق منه الأرض، وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبالا رواسي، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وأوحى في كل سماء أمرها فتقها، وجعل من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال قلنا لسلمان رضي الله عنه حدثنا عما فوقنا من خلق السماوات وما فيهن من العجائب، فقال سلمان رضي الله عنه نعم، خلق الله عز وجل السماوات السبع وسماهن بأسمائهن وأسكن كل سماء صنفا من الملائكة يعبدونه وأوحى في كل سماء أمرا فسمى سماء الدنيا برقيعا فقال لا كوني زمردة خضراء فكانت وسمى السماء الثانية أرقلون وقال لها كوني زبة بيضاء فكانت وجعل فيها ملائكة قياما مذ خلقهم الله عز وجل وسمى السماء الثالثة قيدوم وقال لها كوني ياقوتة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة ركوعا لا تختلف مناكبهم صفوفا قد لصق هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء طبقا واحدا لو قطرت عليهم قطرة من ماء ما تجد منفذا وسمى السماء الرابعة ماعونا وقال لها كوني درة بيضاء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا على مثال ملائكة الركوع وسمى السماء الخامسة ريعا وقال لها كوني ذهبة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة بطحهم على بطونهم ووجوههم وأرجلهم في أقصى السماء من مؤخرها ورؤوسهم في أدنى السماء من مقدمها وهم البكاؤون يبكون من مخافة الله عز وجل فسماهم الملائكة النواحين وسمى السماء السادسة دفتا وقال لها كوني ياقوتة صفراء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا ترعد مفاصلهم وتهتز رؤوسهم لهم أصوات عالية يسبحون الله تعالى بها ويقدسونه لو قاموا على أرجلهم لنفذت أرجلهم تخوم الأرض السابعة السفلى وبلى ولبلغت رؤوسهم السماء السابعة العليا سيقومون على أرجلهم يوم القيامة بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى وسمى السماء السابعة العليا عريبا وقال لها كوني نورا فكانت نورا على نورية لألأ ثم طبقها ملائكة قياما رجل واحدة تعظيما قياما على رجل واحدة تعظيما لله عز وجل لقربهم منه وشفقتهم منه وشفقتهم من عذابه قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة السفلى واستقرت أقدامهم على قدر مسيرة 500 عام فهي تحت الأرض السابعة كأنها الرايات البيض تجني تحتها ريح هفافة عاتية تحمل الرايات ورؤوسهم تحت العرش من غير أن تبلغ العرش وهم يقولون لا إله إلا الله ذو العرش المجيد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجلال سبحان ذي العرش سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والسلطان والنور سبحان أبد سبحانه أبد الآبدين ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ثم يعودون في التسبيح والتحميد فهم على هذا ما خلقوا إلى قيام الساعة وذلك قوله عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال ذكر وهب رحمه الله تعالى أنه وجد فيما أنزل الله عز وجل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الهواء ثم شق من الهواء النور والظلمة ثم خلق من النور الماء ثم خلق النار والريح وكان عرشه على الماء ما شاء أن يكون وكان الماء على متن الريح بالهواء وذلك قبل أن يخلق السماء أن يخلق السماوات والأرض فخلق من النور النار وجعله مضيا مبصرا وخلق من الظلمة الليل فجعله أسودا مظلما وكان خلق النهار قبل خلق الليل وخلق الشمس والقمر والضوء والنور فعرف الليل من النهار وجعل هذا قريبا لهذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وخلق الدنيا وأهلها بأجل معلوم خلق الليل والنهار بقدرته وهما مسخران بأمره يجريان على مقاديره وآية بنية من سلطانه يتطالبان فلا يتداركان ويستبقان فلا يتفاوتان ويتزاحمان فلا يختلطان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد بن عمان أبيه عن وهب عن سليمان رضي الله عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل، فإذا جاء وقت الليل أخذ شراهيل خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين، وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة، فإذا غربت الشمس جاء الليل بظلمته وسلطانه، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة فيعلقها من قبل المطلع، فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع، وقد أمرت لا تطلع حتى تراها، فإذا طلعت جاء النار بنوره وسلطانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعرف أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه هو الذي خلق الكون، خلق هذا الكون كما يشاء، فهو خالق السماوات وخالق الأرض، وقد أخبر بأن السماوات سبع كما في قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وكذلك قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهو أخبرنا بأنه خلق السماوات سبع، ولكن لا ندري من أي شيء مادة السماوات، لا ندري هل هي حجرية أو ترابية أو من حديد أو من قطن أو من شيء، الله أعلم بما هي منه. ورد في هذه الأحاديث أنها خلقت من الدخان أو من البخار، ولذلك قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات، خلقهن سبع سماوات من أي شيء شاء، سواء كان خلقها من بخار الأرض أو من بخار الماء، أي شيء مادتها لا نعلم ذلك، إلا أنها خلقت سبعا شدادا، وصفها الله تعالى بالشدة. ورد في الأحاديث وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به استفتح ففتح له، دل على أن لكل سماء أبوابا تنزل منها الملائكة وتصعد كما شاء الله. وقد أخبر الله بأنها في يوم القيامة تتشقق في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، أنها تتشقق كأنها قطع غمام. وكذلك أخبر بأنها تكون كالمهل أي تميع في قوله: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وهكذا أيضا أخبر تعالى بأنها انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت. لا شك أن ذلك كله دليل على أنها هكذا خلقت. لما خلقها الله تعالى قدر أنها في يوم القيامة تتشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي أنه تعالى ينزل الملائكة من السماء عندما في يوم القيامة، وأن السماء ينزل كل من فيها ويستقرون على الأرض، وأن الأرض تمد مدا واسعا في قوله تعالى في قوله إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. كذلك نعرف أن هذه الأرض خلقت على ما نشاهد، الأصل أنها ترابية، وقد يكون فيها أماكن حجرية، وقد أخبر الله بأنه أرسى الجبال فيها والجبال أرساها، أي أرسخها فيها. وفي هذه الأحاديث أنها لما خلقت الأرض صارت تضطرب وتتحرك وتميل وتمور، ثم خلق هذه الجبال فأرساها رسخت في الأرض، ولما أرساها ثبتت الأرض عن الحركة. تعجب الملائكة من هذه الجبال، قالوا ربنا هذه الجبال من أشد ما رأينا شدة وصلابة، فهل من خلقك شيء أشد وأقوى من هذه الجبال؟ قال الله نعم، الحديد، يعني أن الحديد يكسر الجبال، يكسر الحجارة كما هو مشاهد. يعني هناك أنواع من الحديد تكسر بها الحجارة، بل قد تكون الحجارة دقيقا إذا أدخلت في بعض المكائن الحديدية. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال الله نعم، النار، يعني أن النار تذيب الحديد. الحديد ولو كان صلبا إذا أحمي عليه في النار أصبح يسيل سيلانا، أصبح كأنه ماء مع صلابته في أول الأمر، أي أن هذه النار تقوى على الحديد وتذيبه. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله نعم، الماء، يعني أن هذا الماء يطفئ هذه النار ولو كانت كبيرة، ولو اشتعلت وارتفعت واشتدت اشتعالها إذا جاءها الماء انطفأت كما هو مشاهد، ليكون الماء أشد من النار. قالوا يا رب وهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله نعم، الريح، الريح تطفئ النار. هذه الريح التي يرسلها الله تعالى يرسلها فتنطفئ هذه النار. أي أن الريح أنها تيبس الماء. فالجبال من أشد مخلوقات الله يغلبها الحديد، والحديد من أشد مخلوقات الله تغلبها النار، تغلبه النار، والنار من أشد مخلوقات الله يغلبها الماء، والماء من أعجب مخلوقات الله تغلبه الريح. الريح تنشف الماء وتيبسه، فصارت هذه الريح تغلب هذه المخلوقات. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح كما يشاء. فإذا عرفنا أن هذه مخلوقات الله تعالى، فإنه أمر بأن يتفكر فيها وأن يتخذ منها آية دالة على قدرة من أنشأها وأوجدها، وأنه سبحانه الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الخلق خلق الله، وأنهم عبيده وحده. فعليهم أن يعرفوه ويعترفوا له بالعبودية، ويتوبوا إليه وينيبوا إليه ويرجعوا إليه ويعبدوه حق عبادته، فهو سبحانه ربهم وخالقهم، وهو خالق كل شيء، وهو المدبر لهذه المخلوقات. فما عليهم إلا أن يعرفوا الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويصرفوا له جميع أنواع العبادة. والله أعلم.